السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 12 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، متداول درس اليوم من قول الإمام المجد في كتاب المنتقى من كتاب البيوع، باب إثبات خيار المجلس. خيار المجلس أحد الخيارات التي جاءت في هذا الباب، وهي خيارات عدة، وسيأتي شيء منها، وتقدم أيضا ما يتعلق بشرط السلامة من الغبن والخيار في هذا. وخيار المجلس دل عليه النص المقطوع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. من رحمة الله سبحانه وتعالى هو أن جمع لعباده بين خيري الدنيا والآخرة، وأن خير الدنيا لا ينال خيره ولا لا تنال بركته إلا بأن يتبع ما أمره الله به سبحانه وتعالى، وإلا تنغصت عليه أمور وتنكدت في أمور دنياه. فلا سلامة لأمر الدنيا بأن تكون هنية طيبة إلا باتباع ما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا في جميع موارد الشريعة ومصادرها، لكن حتى في أمور البيوع والمعاملات جاءت السعة والخير والبركة، وشرع ما فيه مصلحة للعباد، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباد، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. والإنسان لا يعلم مصلحة نفسه، لا يعلم إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الشريعة هادية ودالة على خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك الهداية في أمور البيعات والمعاملات حتى يحصل الخير والنفع، ولا يكون التنافس المحرم، ولا يكون الغش والحقد والبغضاء بين أهل الإسلام في هذه المعاملات، بل تكون وسيلة إلى التواصل على البر والتقوى، وسببا من أسباب التواصل والتعارف بين أهل الإسلام. والمسلم حين يتعامل بهذه المعاملات على هذا الوجه الشرعي يكون في عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه يفعل ما أمر ويجتنب ما نهي عنه، فيكون في عبادة، وتكون عاداته وتجارته وبيعه وشراؤه حسنات تجري له، إنما الأعمال بالنيات. وقد جاءت في هذا الأدلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودل عليها الكتاب العزيز. لكن المقصود هنا هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله من هذا الحكم، وهو إثبات خيار المجلس، والمعنى إثبات خيري الأمرين. الخيار هو أن يطلب خير الأمرين، من إمضاء البيع أو فسخ البيع، وذلك أن البائع أو المشتري حين يعقد الصفقة فقد يندم، وقد يتبين له بعد عقد البيع أمر لم يتبين له قبل ذلك، وكان قبل ذلك حريصا على هذه البيعة، لا من جانب البائع فإنه حريص على بيعها لأنه يرى أن فيها مكسبا له، ولا من جانب المشتري كذلك، فإنه حريص على تحصيلها، قد تكون لمصلحة خاصة باستعمالها، وقد تكون لأجل المتاجرة فيها مثل من يعمل في عروض التجارة. ثم أيضا في الغالب أن الإنسان حين يقدم على شيء شراء أو بيعا فإنه في الغالب يكون لديه معرفة مجملة بهذا الشيء، فلهذا أراد شراءه، ومعلوم شروط البيع وأنه لا يتم إلا بشروط، ومن ذلك العلم، والعلم يكون بالمبيع والثمن، لنفس السلعة ونفس الثمن، فهو عنده علم بها الذي هو المشتري، والبائع كذلك عنده علم، هو صاحب المال، وصاحب المال. سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، أن هذا أصل في هذا الباب. قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وابن خويلد وابن عم خديجة رضي الله عنها، صحابي كبير أسلم في العام الثامن رضي الله عنه، وكان من كبار قريش ومن كبارهم في البيع والتجارة، وكذلك من حكماء قريش، وكان أسلم رضي الله عنه وله 60 سنة على المشهور على ما ذكروا. وقد ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه بعد أن روى له هذا الحديث، ذكر جازما رحمه الله أن مسلم أن حكيم بن حزام أسلم وله 60 عاما، وعاش بعد إسلامه 60 عاما، فمات وله 20 و100 سنة رضي الله عنه، وكانت وفاته 54 للهجرة على المشهور. هناك جماعة من الصحابة عمروا، ذكرهم أهل العلم وحصرهم بعضهم، منهم حكيم بن حزام رضي الله عنه، وذكر أيضا مسلم أنه ولد في الكعبة، أنه ولد في الكعبة، وذكروا تفصيلا في هذا أن أمه دخلت مع نسوة من قريش إلى الكعبة في الجاهلية، وأنه أصابها الطلق وهي في الكعبة فولدت في الكعبة، فالله أعلم، لكن هذا ذكره، ذكر مسلم جازما به رحمه الله، يعني معلقا لم يسنده رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا الحديث عندهم من طريق شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله ابن الحارث قال: سمعت حكيم ابن حزام، عبد الله بن الحارث هذا قيل إنه صحابي، لكن أظهر الله أعلم أنه صحابي من جهة الفضل لكن ليس من جهة الرواية، ذلك أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه كما جاء في ترجمته رحمه الله، لكنه في باب الرواية حكم رواية كبار التابعين، وهذا قد يلغز به، يقال صحابي مرسله كمرسل كبار التابعين، لا يقبله صحابي مرسله كمرسل كتاب التابعين، لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، يقال هو الصحابي الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدرك سن التمييز في عهده، فهو في حكم الرواية حكم كبار التابعين، وفي حكم الفضل والصحبة له ذلك لشرف الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وإن كان هو لم يقع له ذلك من جهة أنه إما أن يكون يعني في حال صغر سنه تماما فلا يميز حتى بنظره، وقد يكون من جهة عدم تمييزه، وإن كان قد حصل معه نوع تمييز في من يراه فيعرفه برؤيته مثلا. فالمقصود أنه كما تقدم من صغار الصحابة الذين لهم حكم رواية كبار التابعين رضي الله عنه ورحمه. وسيأتي حديث ابن عمر في هذا الباب أيضا كحديث حكيم بن حزام، لكن المصنف رحمه الله قدم حديث حكيم بن حزام وأخر حديث ابن عمر، وذكر بعد ذلك روايات له، لأن ابن عمر حديثه جاء مختصرا وجاء مطولا، والمصنف رحمه الله ذكر روايات له، وهذه الروايات في الحقيقة كالشرح لحديث حكيم بن عزام، فتأخيره لحديث ابن عمر مناسب من جهة أن حديث ابن عمر فيه تفصيل وبيان في لحديث حكيم ابن حزام، واجتماع الخبرين على معنى واحد وإثبات خيار المجلس. وسأتناول بإذن الله شيئا من هذه الروايات في هذا الدرس، وتتمتها في الدرس الآتي إن شاء الله. قال رحمه الله: البيعان. البيعان جمع بيع، وهو اسم مشترك، وهو في المعنى يطلق على البائع والمشتري. يقال للبائع بيع، يقال لبائع السلعة لمن تخرج منه السلعة بائع، ويقال أيضا لمن يشتري بائع، لأن كل منهما باع شيئا. البائع باع السلعة، والمشتري دفع الثمن، كأنه باع الثمن. وقد يكون البيعان يقع منهم البيع حقيقة، بأن يكون الثمن بين سلعتين ليس مالا، كما في حديث سيأتي أو حديث لم يذكر المصنف رحمه الله، لكنه متعلق بالباب، وهو ما رواه أبو داود بسند جيد من رواية جميل بن مرة عن أبي الوضيء عباد بن نسيب عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال أبو الوضيء: كنا في سفرة، وقال في غزوة مع أبي برزة، هو نضلة بن عبيد الأسلمي، توفي سنة 65 للهجرة، فنزلنا منزلا فباع رجل منا فرسه لغلام آخر رقيق، اشترى الغلام بالفرس الحديث. وسيأتي الإشارة هنا إن شاء الله في هذا البوّ أنه دليل من أدلة في بعض تفاصيل هذه المسألة. الشاهد أنه كالمقايضة، يعني ليس هذا مالا، ليس السلع، هناك سلعة بمال، هناك سلعة وهناك مال ثمن لها. وكما لو باع ثيابا بطعام مثلا، أو باع ثيابا ببسط، أو كتبا مثلا بكتب، أو كتب بأثاث ونحو ذلك، سمى هذه مقايضة. وكلاهما بيع بائع، وهو بائع حقيقة في المعنى أن هذا بيع، لأن وإن كان البيع في الأكثر في الغالب يكون سلعة وثمن، ففي كلا الصورتين يطلق عليهما بيعان، كلاهما بائع، ولكن عند الاصطلاح العام هذا بائع وهذا مشتري. وكذلك الشراء، يعني كما في قوله: وشروه بثمن بخس دراهم، أي باعوه، فيطلق أيضا كذلك الشراء عليهما جميعا. وهذا من ساعة اللغة العربية في هذا الباب، وهو مبادلة، ويسمى صفقة. البيع والشراء يسمى صفقة، سمى كما أيضا في حديث نهى عن صفقتين في صفقة، في إحدى الروايات الحديث المتقدم نهى عن صفقتين في صفقة، لأنه في الغالب أن البائعين أو أن المتبايعين في بعض الأحيان أو في بعض الأزمان، ربما في بعض البلاد، وربما يكون هذا يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعض الناس حين يبيع ويشتري كل منهم يمد يده للآخر، إما من الباع، لأن البيع من الباع بمعنى يمد باعه، وصفقة بمعنى أنه كل من يصفق على بكفه على كف الآخر. البيعان بالخيار، أي طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع أو فسخ البيع. وقول البيعان بالخيار هذا مطلق في قوله ما لم يتفرقا، قيده بالتفرق ما دام في المجلس أو في المكان، سواء كان المكان الذي هم فيه دار، فما دام في هذه الدار، إذا كان مثلا هذا المكان في دائرة حكومية أيضا كذلك ما دام في هذا المكان في هذه الدائرة، مثلا في مكتب من المكاتب أو مؤسسة جاء واشترى، ما دام في هذا المكان، ما دام في هذا المكان، سيأتي الإشارة إلى الخلاف في مسألة المفارقة ما حدها، لكن هذا هو الحكم العام، وأنهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. ثم قوله ما لم يتفرقا ظاهره امتداد الخيار وإن طال زمن مصاحبة، فلو كان متصاحبين أو كان مثلا مع بعضهما تبايع في دار بعد صلاة العشاء وبقي إلى نصف الليل، أو بعد صلاة الفجر وبقي إلى صلاة الظهر، وخرج إلى صلاة الظهر سوى مصطحبين، ثم صليا في المسجد كل منهم بجانب الآخر مثلا، ثم بعد الصلاة رجعوا وجلسوا حتى صلاة العصر وهكذا حتى الليل مثلا، ثم بقوا مصطحبين حتى أصبحوا، فرجع أحدهما له حق، له حق الرجوع. هذا من جهة العموم، من جهة الإطلاق، مع أن في المسألة تفصيل عند بعض أهل العلم. وعليه يدل ما رواه أبو داود في الحديث المتقدم في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أنه لما باع أحدهما فرسه والآخر باع غلامه، لما بات في هذا المكان فلما أصبح قام صاحب الفرس إلى فرسه ليسرجه كأن ندم، فقام إليه الذي باعه الغلام فقال ابتعتك، قال لا حاجة لي أو شيء، فاختصم فاختلف. فقال أحدهما الآخر بيني وبينك أبو برزة رضي الله عنه، كان أبو برزة معهم رضي الله عنه، فذهب إليه فسأله وحكي له القصة، فقال ألا أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وما أراكما افترقتما. إذن هذا هو الحديث، وهذا هو رأيه رضي الله عنه، فرأى رضي الله عنه أنهما لم يفترقا، مع أنهما مكث ليلة، هم تبايعا بالأمس ثم باتا في هذا المكان، ثم لما أصبح قام إلى فرسه، مدة طويلة يعني بالنسبة لهذا البيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله عنه أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم الخيار بناء على أنهم يفترقا، وجعل هذه الصورة داخلة في قوله لم يفترقا، قال وما أراكما. هذا يبين أن الشق الأخير من الحديث شهاد منه، هذا واضح. ولهذا اختلف العلماء في حد التفرق، اختلفوا في حد التفرق. الجمهور على أن التفرق ما دام جميعا، ويدل عليه رواية ستأتي إن شاء الله، وهي من رواية الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين، صحيحين، قال وكانا جميعا، بيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. قالوا إن هذه الرواية أيضا تدل على أن الاجتماع، أن عدم التفرق هو الاجتماع، فإن لم يجتمعا فقد ذهب شرط حق الخيار إذا تفرقا، والتفرق هذا فسر بقوله بكان جميعا. وتكلم بعض المالكية كالداودي وتجاشر بعضهم وقال هذه الرواية تفرد بها الليث بن سعد، لأن الحديث رواه عن نافع أيوب وعبيد الله ومالك، وجاء أيضا من رواية إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار عن ابن عمر ولم يذكر هذه الرواية. فقالوا إنه تفرد بها، لكن هذا فيه نظر، لأن في الحقيقة هذه الرواية في معنى قوله ما لم يتفرقا، إنما غاية الأمر وكان جميعا أنها تفسير. ثم قوله كان جميعا يرد عليها مثل ما يرد على ما لم يتفرقا، لأنه قد يقال مثلا كما يقال مثلا وكان جميعا، كان جميعا أنهما إذا فارق أحدهما الآخر لم يكون جميعا، لم يكون جميعا، كما أن كونهما جميعا أيضا يرد عليه. قد يقال إن وكان جميعا أنهم لو تفرقا وكان المكان واحد، مثل في الدار دار واحدة مثلا، ومثل ما وقع لأبي برزة رضي الله عنه، فسر الحديث في هذا، فسر الحديث في هذا، قالوا ما أراكم ما تفرقتما، جعل وكان جميعا يدخل في صورة التفرق العارض، تفرق العارض ما دام أنه ليس تفرقا تاما كاملا. مثل إنسان جاء إلى إنسان في داره واشترى منه، فإنه يعتبر لا زال مجتمعين على ظاهر تفسير أي برزة، ظاهر تفسير أي برزة رضي الله عنه أنهما أنه لو قام مثلا من المجلس وكان البيت مجالس وذهب مثلا، ربما ذهب دخل إلى البيت ليحضر القهوة أو طعام أو الشاهي ونحو ذلك، ذهب مثلا أو طرق الباب فقام وفتح الباب مثلا، أو عرض له عارض مثلا لحاجته للخلاء ونحو ذلك، في الحقيقة أنهما على ما يظهر من قوله أي برزة في حكم الاجتماع، قول ما أراك تفرقتما، لأن الذين في السفر في الغالب يتفرقون لابد، خاصة في يوم وليلة، فيعرض له مثلا ما يعرض من حاجات، ربما خاصة إذا كان في البرية قد يحتاج إلى الخلاء ويذهب بعيد. وهم ذكروا أن التفرق في الفضاء أن يعطي كل منهم دبره للآخر، أو أن يغيب ولا يراه، هذا واقع في مثل هذه الأسفار خاصة في مثل ذلك الوقت، وأيضا قد يغيب عنه مثلا لأمر يتعلق بشرب أو الطعام ونحو ذلك، قد ومع ذلك لم يستفسر منهم أبو برزة رضي الله عنه، لو كان المقام يقتضي استفسار لا قال هل افترقتما، هل كنتما مجتمعين في جميع الأحوال، مع أن الافتراق وارد بلا أشكال، بل أبو برزة رضي الله عنه هو معه ومع ذلك ذهبوا إليه ولم يعلم بالواقعة ولم يعلم بالحادثة، فلم يعلم، دل على أنه ليس عندهم، فهو ليس معهم، ليس معهم. لكن الجمهور قالوا على قوله ما لم يفترقا، ما لم يفترقا قيده كما هو المشهور في المذهب، كذلك عند الشافعية، لأن هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا على قول الحنابلة والشافعية، وسيأتي إن شاء الله بيان القول الثاني ووجه الرد عليه وضعف القول الثاني، وهو قول الأحناف والمالكية، وأنهم لم يأخذوا بهذا الحديث، وفي الحقيقة هذا من العجائب والغرائب، وجميع وجوه التي أوردت على هذا الحديث وجوه ضعيفة، بل بعضها وجوه باطلة، وكل ما ذكروه يمكن من التأويلات خلاف ظاهر النص، ويمكن الجمع بينه وبين الأخبار بلا إشكال، يعني ما في إشكال في هذا. فالمقصود هذا سيأتي إن شاء الله، إنما الكلام في تقرير الحديث أولا لظهوره وبيانه، وأن هذا من أعظم حكم الشرع في تقرير خيار المجلس، وفي مصالح عظيمة. الإنسان في الغالب ربما يبادر بالشراء ويستعجل ثم يندم، مثلا سواء البائع أو المشتري، فلا يحتاج مثلا أن يقع عليه منه مثلا من البائع أو من المشتري، فيجتهد في طلبه في أن يقيله، فالشارع جعل له هذا الحق ولله الحمد، حق له ثابت لكل منهما. أنت بالخيار، أنت بالخيار، إن شاء أن يتم العقد وإن شاء أن يفسخ. وفي هذا بيان فضل العلم، العلم، لأن هذه المسألة من يعلمها؟ من يعلم خيار المجلس، وأن هذا حكمه، أن حكم ما دام في المجلس، ما دام في المجلس على الخلاف في هذا، وأنه إذا كان في المكان وفي المجلس، مثل تبايع مثلا في مكتب مثلا بعض المكاتب العقارية، اشترى أرضا مثلا من صاحبها أو منه في داره نحو ذلك، أو اشتراها مثلا وهو سيارة في المعرض، مثلا اشترى السيارة في المعرض، ثم تم كل شيء بين البائع والمشتري، ثم تراجع قال أنا أفسخ، أو قال أنا أتراجع لا أريد إتمام البيع، فهو في الحقيقة لم ينعقد، ينعقد البيع لكن لم يلزم، فإنه في هذه الحالة يفسخه ولا يحتاج إلى طلب الإقالة من أخيه، يقول أقلني، لأن الإقالة تكون عند لزوم العقد، لكن الأمر يرجع إليك فأنت لك حق الفسخ، حق الرجوع عن البيع إن كنت بايعا، أو عن الشراء إن كنت مشتريا. البيعان بالخيار، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار. وهذا سيأتي إن شاء الله وجه الدلالة من قوله بيع الخيار، هذا في رواية أيضا في الصحيحين، وإن كانت أيضا هي بهذا اللفظ، يعني هي لفظ مسلم لكن عند البخاري بلفظ آخر، سيأتي الإشارة إليها إن شاء الله. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، سبق الإشارة إلى الخلاف في التفرق. المذهب وقول الشافعي يقولون، يعني مقارب لقولهم، إن التفرق على ظاهره، ما دام جميعا في هذا المكان، وهناك رواية عند البيهقي ستأتي إن شاء الله في مكانهما، في مكانهما، فهما على بيعهما. إن كانت هذه الدار التي هم فيها دار واسعة ذات مجالس، ومن غالب منازل الناس اليوم في الغالب أنها تكون واسعة، يعني معنى أنه يكون المنزل يكون هناك مجلس، وتكون هناك غرف أخرى وصالة ونحو ذلك، فالذي ينتقل إلى مكان آخر، فهم قالوا بهذا ينفسخ البيع، يتم البيع. كذلك قالوا لو كان مثلا تبايع مثلا في باخرة هل يلزم البيع؟ قالوا إن كانت أو سفينة، إن كانت سفينة وهذه السفينة كبيرة فيها دور أعلى ودور أسفل، ويمكن الانتقال من الأسفل أعلى ومن الأعلى الأسفل، فكما لو انتقل في الدار الكبيرة من مجلس إلى مجلس، فقالوا ينقطع الخيار، لا خيار لهم. وإن كانت لا صغيرة إلا أن يكون لها سطح يفصل، في هذه الحالة ينقطع خيارهم. أما إذا كانت صغيرة مثل اللي تشبه القوارب، في هذه الحالة إلى أن يخرج منها ويكون في قارب آخر مثلا، أو يخرج إلى الساحل نحو ذلك. ومن ذلك تبايع في سيارة، فإنهما على خيارهما حتى يتفرقا وحتى يفترقا. وعلى قياس كلامهم لو أنهما خرجا من السيارة وكل منهم هذا ذهب مثلا بسيارته البائع إلى المحطة، محطة البنزين، وهذا ذهب إلى محل التموينات، افترقا على ظاهر كلامهم أنه يتم البيع. وعلى ما نقل عن أبي برزة رضي الله عنه أنه يقول ما أراكم افترقتما. ويحتمل أن يقال أن حال السفر لها حال خاصة، وأن تفرقهم يؤول إلى اجتماع، تفرقهم يؤول اجتماع، لكنهم قالوا ذلك حتى في التفرق يؤول اجتماع في البيت، في البيت. وهذه مسألة في الحقيقة لم يذكر فيها ضابط، هم يقالوا يرجع إلى العرف. ولهذا مثلا لو تبايع في طائرة، في طائرة، وكان في الطائرة مثلا دور آخر أو محل آخر أو محل منفصل تماما عن هذا وعاجل تماما، فكذلك كما لو كان في سفينة ولها دور أعلى ودور أسفل نحو ذلك مثلا. فلهذا أجروا الحكم إلى العرف، مع أن العرف في بعض في كثير من الأحيان أحيانا عند الناس في الغالب أنه حين يبايعه يبيعه مثلا في بيته في الغالب ما افترق، ما يسمى افتراق عند كثير من الناس. لكن من أخذ بظاهر النص ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، ربما أيضا يفسره فعل ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الصحيحين عنه رضي الله عنه من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا باع بيعا فأحب يعني أن يتم البيع مشى رضي الله عنه خطوات ثم رجع، ثم رجع رضي الله عنه. وهذه ستأتي الرواية من رواية ابن عمر عند مسلم، واللفظ ساق عند مسلم، وهي من طريق ابن جريج، لا ليست من طريق أيوب، من طريق ابن جريج كما سيأتي إن شاء الله. أنه قال أملى علي نافع أنه سمع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا تفسير، تفسير، لكن التفسير فيه نظر، لأن دلت السنة على خلاف هذا خصوصا. وقد يؤخذ منه تفسير المفارقة لأنه عربي، لأنه عربي ونقل الحديث، وهو أولى من يفهم، من نفهم منه الحديث، وأنه فسر افتراق بالتفرق ولو آل إلى رجوع. لكن كون أنه لا يحل أن له أن يفارقه صاحب خشية أن يستقيله، وأنه إذا كان بهذا لا يحل له، نقول ابن عمر رضي الله عنه وإن فعل هذا لكنه لم يعلم بالحديث الوارد في ذلك، حديث عبد الله بن عمرو، يعني أنه لما قال لا يحل له يفارقه خشية أن يستقيله كما سيأتي. لكن لا يمتنع أن يؤخذ من الحديث حكم يتعلق بتفسير التفرق، تفسير التفرق، وأن التفرق يحصل بذلك. لكن فرق بين من يقوم من المجلس قياما معتادا لا بنية المفارقة، إنما لأمر عرض، حاجة عرضت له مثلا، خرج من هذه الغرفة، خرج من هذا المجلس، وبين من يقوم لا لحاجة إنما لقصد أن خش يريد أن يتم البيع، يخشى أن يرجع البائع أو المشتري بحسب، قد يكون بائع قد المشتري، فإن خرج بهذه النية لم يجوز له ذلك. لهذا تفسير ابن عمر في هذا يؤيد ما ذهب إليه كما قرره المذهب، لأنه قال مشى هنا يعني رضي الله عنه نية ثم رجع. وهذا يفسر قولهم أنهم قالوا إذا أعطى منهم كل منهم دبره للآخر، وقالوا إذا كان مثلا في صحراء فإما أن يولي كل منه ظهره الآخر أو أنه بحيث يغيب عنه. ويدل عليها أيضا ما ذكروا من صورة، وهو إذا تبايعا وهما متباعدان. تبايعا، لو أنه قال له بعني هذه الدار وهو بعيد عنه، قال بعتك مثلا، مع أن يتم البيع على الصحيح بهذا، ولا إذا كان ليس على سبيل الاستفهام، على سبيل الماضي بمعنى أنه الجزم بذلك. بعضهم قال لابد أن يقول اشتريت، وإن كان الصحيح لا يلزم، لكن إذا تبايعا وهما متباعدان ليسا مجتمعين، التفرق حاصل قبل البيع ثم تبايعا وهما متفرقان، فتم البيع وهما متفرقان، هل يثبت الخيار، خيار المجلس؟ قال كثير من العلماء لا خيار هنا، لأنه إذا كان التفرق الطارئ يسقط الخيار، فالتفرق الذي هو ابتداء حاصل من باب أولى أنه يسقط الخيار، لأن هذا التفرق حاصل قبل البيع، فهم متفرقان قبل البيع، متفرقان أثناء البيع، وبعد البيع متفرقان، فلا يثبت الخيار. ومن أهل العلم من قال إنه يثبت الخيار ما دام في مكانهما، فإن فارق أحدهما ثبت البيع، خصوصا إذا أمكن ذلك وكل منه شاهد الآخر. وعلى هذا ترد مسائل كثيرة في هذا، وهي محل نظر واجتهاد، وهو بعض البياعات المعاصرة اليوم، والصور الجديدة، البيع عبر المنصات الإلكترونية وعبر الوسائط الاجتماعية وعبر البريد الإلكتروني، ومثلا عبر الرسائل سواء في الجوال مثلا أو عبر المكالمات بالفيديو نحو ذلك، بصور مرئية ونحو ذلك، وصور كثيرة لا تحصى اليوم استجدت، وكذلك عبر اتصال بالهاتف، صور مختلفة، وربما يفرق بين بعض الصور. هذه الصور أو هذه الأحوال ما حكمها؟ حصل خلاف بين أهل العلم في هذا العصر، وبحثت في المجامع الفقهية، تحتاج إلى تحرير كثير، لكن كثير من أهل العلم أجروا في هذه المسائل الخلاف. وعلى القول الصحيح في هذا هو قول الحنابلة والشافعية أن خيار المجلس ثابت. والفقهاء المتقدمون ذكروا أنه لو كتب إليه رسالة إني يعني قد بعتك هذه الأرض، هذه الدابة، هذه السيارة، فالبيع لا زال معلق حتى لم يتم، ما دامت الرسالة لم تصل إلى المشتري، فإذا رجع البائع قبل وصوله إليه، مثلا أرسل له رسالة وقبل أن يقرأها أرسل له رسالة أخرى مثلا، وخصوصا في بعض الوسائط يعلم ذلك، هل قرأهما، يرسل رسالة قد تراجعت، فإنه بهذا له حق الرجوع. فإذا بلغت الرسالة إلى المكتوب إليه فهل يثبت الخيار في هذه الحال أو لا يثبت؟ من أهل من قال ما دام في مجلسهما يثبت الخيار، مثل ما تقدم في الخلاف في ما إذا تبايعا ومتباعدا. ومن أهل من قال في هذه الصورة يصعب إثبات ذلك إلا بشهود، شهود يعني أن كل منهما في مجلسه، في مجلسه. وكذلك التبايع مثلا عن طريق بعض عبر الفيديو مثلا، والصور المرئية مثلا، الصور المرئية يتبايعون، ويجري أيضا في مسائل كثيرة في بعض العقود التي تجري. فهذه مسائل موضع اجتهاد، والذي يظهر والله أعلم أن كل مسألة تختلف حالها. وإن كان الغالب أن مثل هذه العقود في الغالب حين تجرى تجرى بعد تحرر تام، وبعد تحرير مسألة البيع، فلا يبرم العقد إلا وقد يعني تحرى في مسألة البيع. ولأنه أحيانا يصعب إثبات خيار المجلس في هذه الصورة، ولهذا الأحسن في مثل هذا لمن يخشى من حصول شيء مثلا أنه يعني قد يندم مثلا، أو هناك بعض الأشياء التي يحب أن تتبين، لكنه ربما من باب التعجل في إبرام الصفقة خشية أن تفوت يبرمها، وهذا لا مانع أن يبرم الصفقة ما دام تمت بشروطها. ثم هو بعد ذلك يحتاط ويقول مثلا في نفس عقد البيع ولي خيار الشرط مثلا يوم أو يومان أو ثلاثة بحسب السلعة، تختلف السلع في هذا، وإذا وافق صاحبه، لكن صاحبه قد لا يوافق مثلا بذلك، لكن حين يتفقان على شيء بينهما دام راغبين في هذا في التفادي لحصول خلاف ونزاع بينهما. ربما هناك صور أخرى لعلي يأتي الإشارة إليها في هذه المسألة كما تقدم. قال ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، وهذه كل الروايات يعني في الصحيحين، حتى فمد الغاية إلى التفرق، فمن أخذ بظاهر اللفظ حقيقة جعل أي تفرق تفرق، إلا إذا كان يعني في مكان صغير لا يغيب عنه نحو ذلك، فلا يعتبر فليس متفرقين، إنما إذا كان في مكان متسع مثلا. حتى ذكروا صور مع أن يعني حتى ذكروا لو كانوا في مسجد جامع كبير، وهذا يمكن يجري على قول الجمهور الذين يقول يجوز إجراء العقد وإن كان مكروها، مع أن إحدى الروايتين أحمد وظاهر السنة أنه لا يجوز، مع أن بعضهم حكى الإجماع على الجواز، لكن هذا فيه نظر، الصواب أنه لا يجوز إجراء هذا العقد، لكن هم أجروا قال لو كان مثلا في، حتى ذكر هذا صاحب الشرح وغيره، وقال لو كان في جامع فغاب عنه مثلا أو ذهب موليا وغاب عنه حتى لا يراه نحو ذلك، فإنه يتم بذلك العقد. ومثل ما سبق فيما لو كان في صحراء فغاب عنه أو ولى عنه وأعطى كل منهم دبره للآخر حتى يتفرقا، فهما بالخيار، بالخيار. وهذا مثل ما سبق في قوله بالخيار حصول خير الأمرين، خير فيه طلب خير الأمرين بنظره لهذه السلعة، أو نظر البائع في الثمن ونحو ذلك، فيتأمل وينظر هل يتم أو لا يتم. فإن صدق أي البائع أي البيعين البائع والمشتري صدق في صفة المبيع، إن كان المبيعان عينين أو كان أحدهما عين والأول آخر، كان أحده مثلا سلعة بضاعة والآخر درهم، صدق في صفة السلعة وفي صفة الثمن، وبين الصدق في الإخبار في صفات الشيء، يعني على ما قيل هذا حنو. وبين البيان، بيان شيء خفي، لأن الصدق يكون في أمر أنت تخبر به أن السلعة صفتها كذا وكذا وكذا، والصفة تكون في الصفات التي يرغب فيها المشتري أو يرغب فيها البائع، مثلا إذا كانت سلعتين مثلا. وبين البيان يكون في شيء، في ربما الإنسان حين يرى السلعة ويكون قد أخبره البائع يعرف السلعة، وهل طابق كلامه وصف السلعة أو لا، لأنها صفة ظاهرة مثلا. وبين هذا قد لا يمكن لأحدهما معرفة السلعة، لأن البيان لشيء خفي ربما يكون في السلعة عيب فيخفيه البائع أو المشتري، فهذا كتمان. ولهذا جاء في بيانه في مقابله، يعني لم يبين أي كتم، فإن صدق وبين هذا واجب، الصدق واجب والبيان واجب، ووجوبه العمل به، العمل به واجب كما تقدم، بسببه تكون البركة، بورك بسبب الامتثال لأمر الشرع، في دلالة على أن البركة والخير في امتثال أمر الشرع في هذه البيعات، وأن من أراد البركة ومن أراد طيب العيش ومن أراد اتساعه وكان هنيا مريئا فليصدق في بيعه وشراه، فإن صدق وبينا بورك لهما، دل على أنه لا بد أن يصدق جميعا وأن يبين جميعا، بورك لهما. فإن صدق أحدهما وبين، يعني قد في الغالب أن الذي يصدق يبين ويبعد أن يقال أن هذا صدق ولم يبين، وإن كان قد يقع، يمكن إنسان يصدق في صفتها لكن يكتم، وله قد تتحرر صور أن يصدق جميعا ويبين جميعا، أن لا يصدق ولا يبين، أحده كلاهما كذب على الآخر وكتم على الآخر. وربما أيضا أن يكون أحدهما صدق في صفات المبيع وكتم عيوب المبيع، فهذه صور قد تتحصل. فهل لزوم الشؤم وعدم البركة يحصل على من صدق لأن صاحبه لم يصدق، صادق صاحبه لم يصدق؟ الذي يظهر والله أعلم أن من صدق لا ضرر عليه من كذب من كذب، مع مراعاة الصورة أخرى أنه قد يصدق ولا يبين، وقد يبين ولا يصدق. ولهذا إذا صدق وبين هذا الواجب عليه، فإن كذب صاحبه ولم يصدق وكتم فضرره عليه. وبعض العلم قال ربما يشري شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمه قد يشري إليه، قد يشري إلى سلعة، إلى السلعة، وإن كان هو صادق وإن كان هو مبين لكن يشري له الشؤم، والشؤم قد يرد على الإنسان وإن لم يكن له منه عمل، لكن مع ذلك لا ضرر عليه ولا إثم عليه، ويكون هذا كالمصيبة التي يؤجر عليها. يعني لو قيل إنه قد يصيبه شؤم كذب صاحبه وشؤم كتمان صاحبه هذا لا يضره، لأنه يكون كالمصيبة التي تصيبه فعليه يصبر، لكن مع ذلك هو لا يتأثر بكذب صاحبه ولا كتمان صاحبه. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك وأطلق البركة، والبركة تعود عليهما وعلى أيضا من يمنون، قد تكون هذه بيعات طعام يشترى يؤكل، قد يكون مركوب، هذا مشاهد في البركة في المركوب حين يكون عن طريق الصدق، وهكذا سائر البيعات. وإن كذب وكتم، كذب ما بين الصفات، كذب فيها صار يمدح مدح مبالغ فيه، يمدح مدحا مبالغا فيه، لا ليس مجرد لا مدح مدحا لا يصح، لكن المبالغة إن كان لم يكذب هذا فيه خلاف. إنسان بالغ في المدح هل يجوز؟ كثير من العلم يقول إن بالغ في المدح مبالغة لا يخرج إلى الكذب، لكنه قد يغري من يسمع، يغري من يسمع بهذه السلعة. ما إن كان لم يكن منه تدليس ولم يكن منه كذب فلا شيء في ذلك في المبالغة. وفي هذا دلالة ربما يكون في السعة لأصحاب الإعلانات، إلا يعني الذين يعلنون عن بعض السلع ربما يبالغون في مدحه في المدح، ويكون المدح مطابق من جهة الجملة ما دام أنه لا يترتب عليه كذب ولا تدليس. وإن كان الأولى في مثل هذا عدم الغلو، لأن بعض الناس قد ينخدع بمثل هذه الدعايات والإعلانات. وقال وإن كذب في صفات المبيع وكتم في عدم بيان عيوب المبيع، مثل ما تقدم محقت بركة بيع المحق المزيان والعياذ بالله، يمحق الله الربا، طلقه الله على الربا، محقت بركة بيعهما ذهبت، لأن المقصود من البيع طلب البركة، البركة كلها خير. هم راموا أمرا في الحقيقة بطريق محرم، مع أنه يمكن حصول مقصود البائع ومقصود المشتري في نماء المبيع وفي نماء المال، في بركة المبيع وبركة المال في الصدق والبيان، الصدق نجاة. ولو وضع الصدق على جرح لبرأ، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وقال كعب مالك رضي الله عنه: ما أبلى الله أحدا في الصدق مثل ما أبلاني. وقال ما معناه أنه كان معاهد نفسه أنه لا يحدث إلا صدقا ما عاش رضي الله عنه. فكان صدقه في قصة في غزوة تبوك من أعظم أسباب الخيرات عليه وعلى صاحبه هلال بن أمية ومرارة بن ربيع رضي الله عنهم جميعا. وإن كذب، فالكذب والكتمان إذا كان منهما لا شك أن هذا يمحق البركة ويزيل، وهذا يبين أن البيع له بركة. إذن ينبغي لمن يتعانى أمور البيعات أن ينظر إلى هذا الأمر، إلى مسألة البركة في البيع، لا ينظر إلى قضية أنه يبيع ويشتري، لا، البركة في البيع أعظم ما يكون، فإنها تجعل المال القليل بركته عظيمة، وينفق من المال القليل النفقات العظيمة الطائلة بسبب البركة التي حلت بفضل اتباع الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والبركة من البروك والاستقرار والطمأنينة والسعة، كلها من معاني البركة. والبركة إذا حلت لا حدود لها، والبركة من السماء والمدد من السماء، بركة في مركوبه في مشروبه في مطعومه في ملبسه في أمر كله. ولهذا يشرع للإنسان أن يعتني بالأذكار الدالة والمرشدة إلى هذا المعنى في هذا الباب. قال: فإن صدق وبين بورك له بهما. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصدق ثم ذكر ثمرته، مع أن الصدق واجب والبيان واجب، ولم يذكر يعني أنه وإن صدق وبين حرم فعلهما، لا، ذكر أمرا عظيما هو من أعظم غايات الباعة، وهو طلب الزيادة، طلب النماء، وهذا من أعظم أسباب طلب البركة في البيع. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ويدرك أن سر إقبال النفوس إلى هذا، لأن النفوس تقبل إلى طلب الزيادة والبركة، ولا زيادة ولا بركة إلا في الصدق والبيان. فالإنسان ربما يكذب ويحلف الأيمان الكاذب زعما منه أنه بذلك يكسب، والحقيقة يخسر. والأيمان الكاذبة بل الأوصاف الكاذبة مآلها إلى محق وزوال، إلى عدم بركة، ولا يكون هنيئا لا في طعامه ولا مشربه. هذه من أعظم أسباب تسويل الشيطان في زوال بركة في بيعاته، ثم حصول النزاع والخلاف بينه وبين إخوانه. قال: فصدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم. الكذب حرام والكتمان حرام، والصدق واجب والبيان واجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلالة عبارته بينة في وجوب الصدق والبيان، وبينة في تحريم ضد ذلك هو الكذب والكتمان، لكن مع ذلك ذكر أن حلول البركة بهذا. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أصل في هذا الباب مع حديث ابن عمر، وسيأتي الإشارة إلى حديث ابن عمر ورواياته في الدرس الآتي. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.